أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الفصل الرابع من الطهارة المائية، وهو ما يتعلق بأحكام الوضوء. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، تطهر. إذا كنت متيقن من الحدث ولكني شككت في الطهارة، هل أنني توضأت بعد الحدث أم لا؟ فإذا الطهارة هي المشكوكة، الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها. ففي هذه الحالة أستصحب الحالة السابقة، فالحالة السابقة هو أنني متيقن من الحدث، فيجب علي أن أتطهر. صار واضح؟ وهذا ما يسمى في علم الأصول بالاستصحاب، حيث إن الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، فأستصحب الحالة السابقة. فقال المصنف: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر. أنا متيقن من الحدث ومتيقن من أنني تطهرت، لكن لا أعلم أي واحد منهما هو المتأخر. هل أن الحدث هو المتأخر، أي هل أن الحدث جاء بعد الطهارة، أم الطهارة جاءت بعد الحدث؟ أنا متيقن من الحدث ومتيقن من الطهارة. ففي هذه الحالة إذا لم أعلم أيهما متقدم على الآخر، فيجب علي أن أتطهر. شرح العبارة بمعنى أداق، يعني من كان متيقنا أنه أحدث، يعني مثلا بالبول أو الغائط أو الريح أو النوم أو غيرهما، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، ولكنه متيقن من الحدث، متيقن من الحدث وشاك في الطهارة، فيجب عليه حينئذ أن يستصحب الحالة السابقة وهي حالة الحدث، لأنها متيقنة، لأنه إذا دار عندي المتيقن المتيقن والمشكوك فأرتكز على المتيقن وأترك المشكوك. فالمتيقن هنا ماذا؟ الحدث، والمشكوك الطهارة. فإذا ما يمكن أن أتمسك بالطهارة مع أنني متيقن من الحدث، فيجب علي أن أتطهر أي أتوضأ. نعم. وهكذا لو أنه تيقن أنه أحدث وتيقن أنه توضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ بعد الحدث أم قبل الحدث، فيجب عليه حينئذ أن يتطهر، أي يجب عليه أن يتوضأ لرفع هذه الأحداث. صار واضح؟ وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده في الوضوء، يعني تيقنت أن اليد اليسرى لم أغسلها بعد أن مسحت الرأس، تذكرت أن اليد اليسرى لم تغسل، يجب علي أن ماذا؟ أغسلها ثم أمسح الرأس. نعم، لنجف البلاء لكن لما جاء أكثر. نعم. ليه؟ قال أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف. أتي به وبما بعده في حالة علم جفاف البلل، أما إذا جف البلل فيجب علي استئناف الوضوء من رأس. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، يعني على حال الوضوء، ما زال في موضع الوضوء، لم يفرغ من الوضوء، أو في شيء أتى بما شك فيه ثم بما بعده، قال ما هو في الموضوع؟ يعني شك أنه لم يصل إيه؟ يعني نعم. نعم نعم نعم. وهكذا قبل أن يتحرك شك أنه لم يمسح رأسه، متيقن أنه مسح رجله، لكن شك أنه لم يمسح الرأس، فعليه أن يمسح الرأس ويمسح بعد ذلك خليك. نعم، أتى به وبما بعده حتى يحصل الترتيب. قال وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده ليحصل شنو؟ الترتيب. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أنا متيقن أنني على وضوء لكن شكيت هل حصل مني حدث أم لا، خرج مثلا مني ريح أو لم يخرج، حصل مني نوم أو لم يحصل، أو إلى غير ذلك من الأحداث، لكن أنا متيقن الطهارة ولكن لست متيقنا من الحدث، شاك في الحدث ومتيقن من الطهارة، فحينئذ أبني على الطهارة. قال ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، يعني بعد إتمام أفعال الوضوء بعدما مسح الرجلين، بعدما انتهى من الوضوء لم يعيد، اي نعم لم يعيد، اذا اتمم الوضوء ليس عليه إعادة. ومن ترك غسل موضع النجو او البول. المراد من موضع النجو هو موضع الغائط، تغوط ولكنه نسى ان يغسل موضع النجو، يعني موضع الغائط، نسى، سبحان الله، نسى هذا الانسان، غسل فقط موضع البول لكن موضع الغائط نسى. وصلى يعني شنو؟ يعني هو حصل منه حدث الغائط، نسى ان يطهر موضع النجو فتوضأ وصلى، فماذا يكون؟ قال وصلى اعاد الصلاة عامدا كان او ناسيا او جاهلا. على اي حال يعيد، لان لا صلاة الا بطهور، وهذه النجاسة، هذه النجاسة افسدت الصلاة. لكن لا يعيد الوضوء، الوضوء لا يعيده، ما بطل وضوءه، هو نسى فقط ان يغسل موضع النجو، موضع الغائط، نسى ان يغسله. يعني احسن يغسل بس موضع النجو ويصلي، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لانه لا يشترط في الوضوء الا طهارة، طهارة موضعه فقط. اي نعم، طهارة موضعه فقط. يعني لو واحد مثلا نسى ان يستعمل الماء في ازالة موضع الغائط اللي يسمونه النجو، نسى وتوضأ ثم تذكر انه لم يستعمل الماء لإزالة موضع النجو، يطهر بس الموضع ووضوءه صحيح، وضوءه صحيح ليس فيه شيء. قال اعاد الصلاة عامدا كان او ناسيا او جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية النادب، استحباب يعني، ثم صلى وذكر انه اخل بعضو من احدى الطهارتين، يعني لا يدري هل انه اخل بعضو من الطهارة السابقة ام الطهارة المتجددة، ومتيقن مثلا انه لم يمسح الرأس، بس ما يدري هل انه لم يمسح الرأس في الحالة السابقة عندما كان متوضئ، فالوضوء السابق هو الذي نسى منه مسح الرأس مثلا، او في الوضوء المتجدد، صار واضح؟ قال فان اقتصرنا على نية القربة، اذا قلنا بان نية القربة مجزية فالطهارة والصلاة صحيحتان، لانه حتما ان احدى الطهارتين كاملة، حتما، الا اننا نشك هل هي الاولى ام الثانية، لانه انقاص عضو من اعضاء الوضوء يعني بطل الوضوء، سواء كان عن عمد او عن نسيان او عن جهل، علل او لا بطل الوضوء. هو متيقن انه مسرت بواحد ونسى، متيقن انه نسى بس ما يدري هل الوضوء السابق او الوضوء اللاحق. فنقول ان اقتصرنا على نية القربة فقط في كل الوضوءين فالطهارة والصلاة صحيحتان، الطهارة والصلاة صحيحتان. وان اوجبنا نية الاستباحة انه لابد إذا أراد أن يصلي صلاة الواجبة لابد أن ينوي بهذا الوضوء الاستباحة للصلاة. أعادهما يعني أعاد الطهارة والصلاة، أعاد الطهارة والصلاة. لا لا كل الوضوء، ولو كان الوضوء الأول استباحة أو الثاني. إذا قلنا على أن أحدهما كان بنية الاستباحة والثاني كان بنية القربة، فنقول أي واحد منهما كان بنية الاستباحة وأي واحد منهما كان بنية القربة، تارة نجهل وتارة نتيقن. فإن قلنا بأن المتأخر مثلا كان بنية القربة والأول كان بنية الاستباحة، إذ اقتصرنا على نية القربة فالصلاة والطهارة صحيحة، إذا لا لابد من الاستباحة فيجب عليه إعادة الطهارة والصلاة. فرابع. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، الطهارة الأولى صلى بها صلاة، الطهارة الثانية صلى صلاة أخرى، أعاد الأولى بناء على الأول. يعني لو توضأ الوضوء الاستباحي وصلى، ثم توضأ الوضوء التجديدي وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوءين كان ناقصا، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعان لأنه كفاية نية القربة، كما قلت في بالنسبة للإشكال أو السؤال اللي سألته، كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوءين، بعد وضوءين. أو أحدهما كان تاما، أما الصلاة الأولى فيجب إعادتها لأنها وقعت بعد وضوء واحد، وقعت بعد وضوء واحد، بينما الصلاة الثانية وقعت بعد وضوءين فلا يجب إعادتها. ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص. وأما على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاة معا إذا لم يأتي بنية الاستباحة، لا في الأول ولا في الثاني، فيجب عليه إعادة الطهارة والصلاة الأولى والثانية. الرابع. ولو أحدث عقيب طهارة منهما، يعني عقيب أحد الطهارتين، ولم يعلمها بعينها، ما يدري هل أن الحدث صار بعد الوضوء الأول وأن الوضوء المتجدد هذا صح صلاته فصلاته صحيحة، أو لا أن الحدث صار بعد الوضوء الثاني، هو لا يدري هل أن الحدث صار بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء المتجدد، ما يدري، لكن متيقن أنه شنو حصل الحدث. ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلف عددان، يعني لو كانت صلاة مغرب وصلاة عشاء مثلا، وإلا فصلاة واحدة إذا لم تختلف عددان كصلاة الظهر وصلاة العصر، ينوي بها بما في ذمته، ينوي بها بما في ذمته. يعني إن كانت الصلاة الأولى كانت هذه عوضا. نعم، وإن كانت الصلاة الثانية كانت هذه عوضا. صار واضح. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث كذلك، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين، فإنه يعيد الوضوء والصلاتين إن اختلفت الصلاتان في عدد الركعات، وإلا يعني وإذا لم تختلف في عدد الركعات توضأ وأعاد صلاة واحدة بنية ما في الذمة. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن في السابقة كان الوضوء الثاني بدون إبطال الوضوء الأول، وهنا بعد بطلان الوضوء الأول. ولو صلى الخمس بخمس طهارات، يعني الصلوات الخمس، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس الفرائض، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، لكن ولا يدري هل أن الحدث بعد وضوئه لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر مثلا، أو لصلاة العصر، أو لصلاة المغرب، أو لصلاة العشاء، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض، ثلاثا لأن احتمال أنه يكون بعد أن توضأ ليصلي صلاة المغرب أحدث وصلى ولم يتوضأ بعد الحدث فيعيد صلاة المغرب، واثنين أي وصلاة ركعتين ربما يكون الفجر، واربعا لانه قد يكون الظهر او العصر او العشاء. قال الاربع يأتي بها كما قلنا بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء، هذا اذا كانت صلاته تامة، اما اذا كانت قصرين وجب عليه إعادة صلاتين فقط بما في الذمة. لماذا؟ نقول لأن صلاة الفجر ركعتان، وصلاة الظهر والعصر كلاهما على ركعتين في السفر، وصلاة العشاء ركعتين، فإذا في هذه الحالة يعيد ثلاث ركعات وركعتين فقط، ثلاث ركعات وركعتين، ثلاث ركعات لاحتمال أن تكون صلاة المغرب وقعت بدون طهارة لأنه مدقن أحدث بعد طهارة بس ما نجد، فتحل محل صلاة المغرب، وركعتين يأتي بها بما في الذمة، قد تكون عن الفجر، قد تكون عن الظهر، قد تكون عن العصر، قد تكون عن العشاء لأنه في سفر. ولكن السؤال يقول إذا أتى بها بعنوان ما في الذمة سواء كانت رباعية في الحضر أو ثنائية في السفر، فهل يأتي فيهما بالقراءة جهرين أو إخفاتين؟ لأنه لا شك ولا ريب على ان صلاة العشاء لابد ان تكون جهرية، والصلاة ثنائية اذا اتينا بها بما في الذمة ونحن في السفر قد تكون جهرية كصلاة العشاء او صلاة الفجر، وقد تكون اخفاقية كصلاة الظهر وصلاة العصر. صاحب المسالك تعرض لمثل هذا السؤال وهذا الاشكال، وقال في المسالك انه يخير في الجهر والاخفات، هو مخير في الجهر والاخفات. نعم، حتى بالنسبة الى لو لم يكن في السفر، لو كان في الحضر ما رايح يصلي 4 ركعات بما في الذمة، قد تكون عن صلاة العشاء، قد تكون عن صلاة الظهر، قد تكون عن صلاة العصر، فيكون مخير في القراءة بين الجهر والإخفاء، لأنه سيأتي بها بعنوان بما في الذمة. وقيل يعيد 5، يعيد 5 صلوات، المغرب يعني ثلاثية ورباعية وثنائية ورباعية ورباعية، 5 صلوات، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. والأول أشبه، وهو أنه يعيد 3، يعيد 3، وهو ثلاثية وثنائية ورباعية إذا كان في الحضر، وإذا كان في السفر يعيد 2، وهو ثلاثية وثنائية، ويأتي بالثنائية بما في الذمة. والقراءة يكون فيها مخير بين الجهر والإخفات. قال وأما الغسل، وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب المستحب، فالواجب 6 أغسال، 6 أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تسحب الكرسوف، يعني الاستحاضة التي ينفذ دمها في الكرسوف، والكرسوف المراد منه القطن الذي تتحفظ المرأة به في الحيض وفي الاستحاضة، يسمى الكرسوف، وهذا هو منطوق الرواية. والنفاس، هذا هو الرابع من الأغسال الواجبة. قال ومس الأموات من الناس، أي مس الميت بعد موته وبعد برده قبل تغسيله، أي إذا مات الميت ولمس مباشرة بعد خروج روحه فمسه لا يوجب الغسل، لكن إذا برد هذا الميت بعد خروج الروح لمسه ومسه يوجب غسل الماس، هذا قبل التغسيل. أما بعد أن يغسل فمسه لا يوجب الغسل. صار واضح؟ قال وغسل الأموات، وغسل الأموات وبيان ذلك في 5 فصول: الأول، أي الفصل الأول في الجنابة، أي في غسل الجنابة، والنظر في السبب والحكم والغسل. أما سبب الجنابة فأمران، الإنزال إنزال المال إذا علم أو علم أن الخارج مني، إذا علم أن الخارج مني وجب الغسل لحصول الجنابة. فإن حصل ما يشتبه به وإذا خرج سائل من الإحليل، يعني من ذكر الرجل من ذكر البالغ، ولكن اشتبه به هل هو مني أم ليس مني، وكان داثقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، لأن الماني لا يخرج إلا بدفق وبشهوة وفتور الجسد. فإذا كانت هذه الصفات تعلقت بالماء الخارج من الإحليل أو من ذكر الرجل، فحينئذ هذا يسمى مني، فخروجه يوجب الغسل. قال المصنف: فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. ولو كان مريضا، هذا الإنسان كان مريض، كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. قد يكون مريض لا يشعر بالقذف، لا يشعر بالقذف والدفق، لكن عندما خرج كان بشهوة وكان بفتور في الجسد، فحينئذ يحكم عليه بأنه ماني، ولو تجرد عن الشهوة والدافق. بدون شهوة وبدون دافق مع اشتباهه لم يجب، لا يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا، منيا وجب الغسل. لا، وتجرد عن الشهوة والدافق هذا مع فتور الجسد فقط، يعني كان فقط فتور الجسد لكن لا شهوة ولا دفق. السيد الخوئي عليه الرحمة يقول: لا إشكال، والاحتياط لا يترك، يعني بالنسبة إلى الارتسال في تحقق الجنابة. قال: مع اشتباهه لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا أو منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره. يعني من بيجيك ومن السماء هاي الثوب ما يدس غيره، وجسمه بعد وجد على جسمه من منه بعد منه أخر ما في بعد يسبونه أو على ثوبه. لا أنا مو مني كذا، يمكن واحدة ما يدري، يجوز يعني هذا منه خلاص، هو يبني على أن جلاله يجب عليه أن يغتسل، هذا بشرط إذا لم يشركه في الثوب غيره. أما لو كان يشركه في الثوب غيره أكون حكم آخر. قال: والجماع، يعني السبب الثاني من أسباب الجنابة الجماع، فإن جامع امرأته في قبلها في الفرجة والتقى الختانان، يعني غابت الحشفة في الفرج في قبل المرأة، وجب الغسل. وإن كانت الموطوءة ميتة، حتى لو كانت الموطوءة ميتة يجب الغسل، لأن الجنابة قد تحققت. وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح، على الأصح، لأن هناك قول آخر لأنه لا يجب الغسل ما عدا الإنزال إذا صار في القبول في الدبر، لكن الأصح من الأقوال كما هو رأي المصنف أن هذا يوجب الغسل حتى لو لم ينزل. ولو وطأ غلاما فأوقبه، لعب الشيطان عليه فلعب بغلام فأوقب في دبر الغلام ولم ينزل، بس مجرد أوقبت الغلام يعني اختفت الحشفة في دبر الغلام. قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل حتى لو لم ينزل، يجب الغسل معولا على الإجماع المركب. الإجماع قسمان، البسيط والمركب، وهذا سيمر عليكم بالأصول إن شاء الله، لكن من باب أن تكون عندكم هذه المعلومة يمكنكم تدوينها. الإجماع قسمان، بسيط ومركب. ما المراد من الإجماع البسيط وما المراد من الإجماع المركب؟ الإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة كوجوب الطمأنينة في الصلاة الواجبة، هذا يسموه إجماع بسيط، الإجماع البسيط. والإجماع المركب ووجود قولين في مسألة من المسائل، فإنه إجماع على عدم صحة قول ثالث، السيد المرتضى قدس سره قال هنا بالإجماع المركب. لماذا؟ لأن الفقهاء على قولين، أحدهما وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلقا غلاما كان او غيره، مجرد الادخال في الدبور سواء كان من غلام ام من امرأة او الى غير ذلك. وثانيهما عدم الغسل مطلقا غلاما كان او غيره، هذا زي الاقوى، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الإجماع المركب على خلافه، لكن المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الإجماع المركب. ولذلك قال ولم يثبت الإجماع، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل. الكلام هنا إنما في الغسل من حيث وجوبه وعدمه، وليس الحديث عن مشروعية الفعل أو عدمه. عندما يتكلم عن وطء الغلام لا يعني مشروعية الوطء، لا، وإنما هو في بيان الحكم الشرعي فيما لو حصلت هذه الفاحشة والجريمة. فكذلك بالنسبة إلى البهيمة فتلك مسألة أخرى، وإلا فإن اللواط حرام وجزاء القاتل، وإن وطء البهيمة وعطاء البهيمة يعذر، ومع التكرار ثلاثا يقتل في الرابعة، ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعذر زيادة على الحاد. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله. تفريع، قال الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، يجب على الكافر، لكن لا يصح منه في حال كفره. لماذا؟ قالوا لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادي ولنجاسته أيضا، فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله، لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل. وأما الحكم فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحد عنده سؤال؟ شيء في السؤال؟ السؤال هو الوصل على الأصحاح، يعني على الفتوى، يعني في الأقوال، يعني قوله هو، يعني على قوله، يعني مثلا واحد دخل مثلا الحمام وصفه في الجنة، نسى طلع من الحمام، هل يجب عليه أن يرجع يتحمم؟ إذا لم يتيقن الغسل وتيقن حدث الجنابة، نعم يجب عليه الاغتسال. أكيد متأكد من حدث الجنابة، لكن تيقن شك في أنه اغتسل أم لا، يجب عليه حدث الغسل، يجب عليه الغسل. أما إذا تيقن الغسل ففي هذه الحالة لا يجب عليه الإعادة مع تيقن الغسل. أما إذا كان قد تيقن الجنابة وشك في الغسل، يعني شك في الطهارة، يجب عليه جنابه، هو جالس عشان يغتسل في الجنابة، بس شك بعد خروجه انه اغتسل الجنابة ام لا، ايوه يجب عليه ان يغتسل يرجع لغسل. نعم نعم. انا شوي شفت في مسألة يعني وان اوجبنا النية الاستباحة عادة ما شوي استباحة سنة بكل واحد منهم صلاة على، يعني لو انه توضى قربته يتوضى الوضوء الثاني هذا القربة، فاذا قلنا على انه يشترط في الوضوء نية الاستباحة ففي هذه الحالة ولم يأتي بنية الاستباحة لا في الوضوء الاول ولا في الوضوء الثاني يصلى، فيجب عليه اعادة الوضوء واعادة الصلاة، استباحة الصلاة. اي نعم، بس حاجة نعم نعم. اما اذا قلنا بقربة فليس عليه اعادة، لأنه لابد أن قصد القربة في كلا الوضوعين. صلى الله عليه وسلم.